بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ثم أما بعد، أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أخباركم إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمعنا على خير. وحشتوني جدا جدا، وكان عندي احتمال كبير قوي قوي ان انا ما اشوفكوش المره دي، انما الحمد لله اللي جمعنا تاني على خير. طبعا الظروف بتتغير النهارده بين كل ساعه والتانيه يعني. فالحمد لله والشكر ان احنا اتقابلنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على طاعته وعلى تلاوه كتابه، حتى يجمعنا في الفردوس الاعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعده، ان شاء الله لقاءنا النهارده ناخد مع بعض يعني يكون في ثلاث اجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الجزء الاولاني الاسبوع الدعوي والشعار الدعوي اللي الغرفه عاملاه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الا وهو انت مسلم اذا انت داعيه. ما شاء الله شيء جميل جدا، فكرة رائعة بفضل الله ان هم يعملوا موضوع شعار، والشعار ده ثابت يكون في حياتنا كلها، فدي حاجة جميلة جدا جدا. انا احب اضيف فيها اضافة، الا وهي ايه؟ حاضر يا اسلماء، بس اصلحنا الفكرة اكتر من ان احنا نتكلم على الاسبوع الدعوي. زي ما حضرتك عارف ان احنا موضوع القرآن بتاعنا والمقرأة بتاعتنا، انما انا اما اجي اقول حاجة بس، هو شوف يا حبيبي، انت مسلم اذا انت داعية، الموضوع ببساطة. وانت قارئ قرآن اذا انت داعية. انت تعرف الواحد مننا عبارة بالظبط عن ايه؟ روح بتتعرض لضوء، بتتعرض لنور القرآن، ثم تشع على الاخرين على طول. اول الواحد اما يجي النور ده يجي على يدخل لقلبه، فتلاقي نفسه على طول ان هو بيتحول ان هو يشع على الاخرين. فما بالك بينا بفضل الله سبحانه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون منهم، ان احنا بتوع القرآن دول. طب يعني هو فعلا، اسألك سؤال، بتاع القرآن ده على اتصال بالدعوة ولا لا؟ هل هو ينفع يكون داعي ولا هو ملوش دعوة بالقصة دي اصلا؟ نعم، ايوه. طيب، عارف ليه؟ لان هو اصلا انت تبلغ كلام الله جل وعلا. انت الله يفتح عليك يا ابو يحيى، انت تبلغ كلام الله جل وعلا. شوف كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ام مروان كيف حالك؟ اهلا وسهلا بيكم. نعم، كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني بلغ، وصل، وادعو للناس، وقول للناس بلغوا عني ولو آية. فدي طب وانهي يعني دعوة اعلى من هذا الامر، ان نبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونبلغ كلام ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن و المشاركات النهاردة بطيئة ليه؟ وعلمه، نعم يا أبو يحيى، ربنا يحفظك يا رب، وعلمه أمال الأقصى والمستقى للفردوس، نعم وعلمه. طب وعلمه ده إيه؟ مش هي دي الدعوة إخوانا؟ مش هو دي الدعوة؟ إن بتتعلم القرآن بعد أنت تعلمه بتعمل إيه؟ بتنتقل على طول إلى أن تعلمه. يعني يجي لي حد يقول لي إيه؟ أنا اتعلمت القرآن كويس، وأنت بعرف بقرأ كويس، طب الحمد لله، وبعدين؟ بس أنا مش قادر أقول للناس. أقول له على فكرة، ما أقدرش أقول عليك إن أنت من خير الناس، يعني اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان انت خدت النص الاولاني، انت قلت ايه؟ ان خيركم من تعلمه، فانت وقفت في النص الاولاني. لسه في تكمله للحديث يا حبيبي، الا وهو وعلمه ولذلك وجب علينا ان شاء الله ان احنا نعلم القرآن، فهذه دعوة، واي دعوة افضل من ان نبلغ الناس كلام ربنا جل وعلا. والله سبحان الله فعلا تبليغ آية النهاردة، يعني كده اقول لحضراتكم حاجة، كان في مشكلة بيني وبين حد، بينه وبين مجموعة حوالي 3-4، وبعدين بيكلموني بطريقة مش كويسة، فانا قاعد اعمل ايه واكلم معهم ازاي، ولاحد مش عاوز ينفعل وعاوز يظل يعني منضبط في افعاله واقواله. وبعدين على طول في ايه قلت لهم انتوا ايه اللي بتعملوه ده؟ قال الله جل وعلا انما المؤمنون اخوة. يا جماعة انا اخوكم، انت حضرتك ما تكلمنيش بالطريقة دي، انا اخوكي اصلا، ما ينفعش انك تكلم اخوكي كده، وانت يا حبيبي ما ينفعش تكلم اخوك الكبير كده. قال رب، فاللي انا عايز اقوله لك ان ايه واحده بتنهي الموضوع. ممكن ليه؟ لان احنا في حاجات ممكن نقعد نتكلم فيها ونقعد يعني ناخد وندي فيها وتلاقي في جدال، ولكن عند كلام الله جل وعلا فاعرف ان الموضوع بينتهي والموضوع ما فيش فيه جدال والموضوع خلاص بقى مسلم، دي اللي هي ايه كلام الله جل وعلا بفضل الله سبحانه. احنا اشتغلنا المره اللي فاتت في سوره ايه؟ جميل، ما شاء الله، اشتغلنا في سوره النبأ وصححنا تلاوه سوره النبأ. في شايف يعني عاوز اخواتنا يركزوا في حاجه، اسد السنه ازيك؟ احنا مش قلنا المره اللي فاتت انت اسد السنه والقران؟ ربنا يحفظك يا رب العالمين. كنا بنقول ان شاء الله رب العالمين ان احنا اشتغلنا في سورة النبأ، عاوزين الناس تتابع معانا وتحفظ معانا على طول. كنت عاوز اقول ان في حد بيقول ايه تصحيح سورة النبأ او تصحيح سورة النازعات، انا عاوزك تكون حريص جدا في الفاظك وتقول ايه تصحيح تلاوة سورة النبأ. اصل تصحيح سورة النبأ دي كان لو كان سورة النبأ فيها حاجة واحنا هنصححها، فطبعا العارف ان انتوا فاهمين وده حوار بيني وبينكم متواصل، ولكن عشان لو حد دخل من بره فيبقى عارف ان احنا شغالين في تصحيح تلاوه سوره كذا في القران، فنحن بنصحح في التلاوه. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. نبدا بفضل الله سبحانه وتعالى سوره النازعات، وهنا هيبقى هنشتغل على مرحلتين. المرحله الاولانيه اسمحوا لي ان انا هاخد بس من وقتكم اقل من 10 دقائق نتكلم على سوره النازعات، جو الصورة ايه اللي احنا هنقرأها دي بتتكلم عن ايه، ثم ننتقل بعد كده للقراءة سريعا ان شاء الله رب العالمين. سورة النازعات احبابي في الله، مكية ولا مدنية؟ ما حدش كتب، ما شاء الله مكية طبعا ان شاء الله رب العالمين. كويس، ايه الفرق بين مكي ومدني؟ مكية دي تديني احساس بايه، انا واحد بفتح المصحف وعاوز ابص على حاجة واعرف ان الصورة دي مكية، فابص ايه مكية ازاي نزل بالمدينة، الجنة والنار، حديث عن الجنة والنار، ما شاء الله كلامكم حلو، كلامكم حلو بفضل الله سبحانه وتعالى. انما انا عاوز اقولك ايه، عاوز اقولك يعني حاجة احساس انا ايه مع الصور المكية. الصور المكية يا جماعة مجموعة من المشركين كفار، الكفار دول قدامهم مجموعة اصنام محطوطة حوالين الكعبة، بيقفوا يسجدوا لها، بيسيبوا الكعبة ويسيبوا رب الكعبة ويسجدوا لمين؟ ويسجدوا لهذه الأصنام. شوف بقى العقليات اللي بتتعامل معاها والناس اللي انت اللي الصورة نزلة تكلمهم، هو ده الجو. وفي نفس الوقت ده ايه، يظهر نبي الله صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل ايه على طول، يقوله ده كذاب، يقوله ده ساحر، يقوله ايتي بقرآن غير هذا او بدله، ده مش عاجبنا هات حاجة. فده الجو الجدلي اللي الناس بتتكلم فيه. نيجي بقى هنا نشوف سورة النازعات نازلة في الجو ده تعمل ايه. طيب رقم واحد اسمها مرعب، اسمها مرعب. طبعا احبائي في الله انا مش ما بنتكلمش في التفسير بطريقة منهجية، على قد ما بنتكلم بطريقة روحانيات وايمانيات في الاية عشان ننتقل لقراءتها واحنا حاسين بس بالصورة. اسمها النازعات، النازعات دي ايه؟ هي النازعات هناخد القول ان شاء الله على انها ايه الملائكة، يبقى والنازعات غرقة اللي هي الملائكة، والناشطات نشطة الملائكة، والسابحات سبحة الملائكة، وكذلك طبعا الموضوع فيه اكثر من قول، ولكن احنا ناخد الامر ده. هو عايز اقول لك بص بقى سورة النازعات دي لسه انت ما تعرفش حاجة، نزل بس حاجة اسمها النازعات، تخيل ان حاجة بتنزع حاجة، مش ده كده معنى كلمة النازعات، حاجة بتنزع حاجة. افضل طول الصورة دور ايه اللي بينزع حاجة من حاجة، والنزع ده تأثيره ايه وتقطيعه في الجسد ايه، او قدامك لو حاجة بتنزع من بعضها امامك، هتلاقي ان الصورة ممكن تتقسم لاربع اجزاء. في الجزء الاولاني والنازعات غرقا والناشطات نشطة، الاول والنازعات الملائكة بتنزع الارواح، والناشطات نشطة ملائكة نشطة جدا جدا في حركتها، والسابحات سبحة تنتقل بقى تبص الكون كله كما لو كان عبارة عن بحر والملائكة تسبح فيه. تخيل المنظر الرائع ده، الكون كله، السماوات، السماء الاولى والتانية والتالتة والرابعة، والملائكة بتسبح في السماوات. عدد شكلها عامل ازاي الملائكة، بتسبح ازاي، بتطير ازاي، وتنتقل ازاي، سبحان الله، منظر مهيب. فالسابقات سبقا بيتسابقوا فيما بينهم وبين بعض الملائكة، فالمدبرات أمرا، ثم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، انتقال إلى يوم القيامة. حال الكفار في هذا الوقت ماذا يقولون؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، احنا راجعين تاني، ممكن نبعث تاني، إذا كنا عظاما ناخرة. وبعدين ايه؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فيقول ربنا فإنما هي زجرة واحدة، ترجعوا بسهولة جدا جدا. وبعدين يأتي لنا ايه؟ يأتي الله سبحانه وتعالى يأتي لنا بنموذج يكاد يكون نموذج البشرية كله. ايه هو؟ حديث موسى، موسى نبي يرسله الله جل وعلا، إذ ناداه ربه أرسله اذهب إلى فرعون إنه طغى. عندنا طاغية اسمه فرعون، طغى، تجاوز الحد وطغى. سبحان الله، الكلمة مؤثرة قوي قوي، طغى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الطغيان. ثم يأمره ربه فيقول له اذهب إلى هذا الطاغية، فقل له هل لك إلى أن تزكى. ودي دائما إيه؟ الرسل يذهبون إلى الطغاة ويقولون لهم ألا تريدون أن تتزكوا وتصبحوا، يعني تزكوا وتطهروا أرواحكم. ثم تكملة مهمة الرسول، وأهديك إلى ربك فتخشى. وأيضا من فضل الله جل وعلا على البشرية كلها، فأراه الآية الكبرى، دائما يأتي الرسول ومعه آية كبرى، ثم تكون المفاجأة، فكذب وعصى. ياريت وقف عند كده، لا، وأدبر يسعى، ثم حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أول ما وصل لهذه المرحلة فأخذه الله، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اللهم خذ كل طاغية يا رب العالمين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالنموذج ده عبرة لكل من يخشى ويخاف من الله جل وعلا. لسه في الصورة كثير، ولكن يعني اكتفي بهذا القدر، وننتقل بفضل الله سبحانه وتعالى للقراءة. عشان ننتقل للقراءة هتكلم معك في ايه؟ في مجموعة اشتراطات كنا اتكلمنا فيها قبل كده. رقم واحد، قبل ان نقرأ في المصحف هل الجميع متوضئ؟ قلنا طبعا يا جماعة الوضوء شرط اساسي بيننا وبين بعض. لماذا؟ علشان ان احنا بنقرأ كلام الله جل وعلا، فنحافظ على طهارة اجسادنا، حافظ الله سبحانه وتعالى قلوبنا. محضر المصحف بتاعك علشان هتقرأ منه ان شاء الله، محضر قلم رصاص علشان لو في علامة او حاجة تحطها في الملكسي، لك في حاجة انت تحط علامة كده تقول انا غلطت ان الحرف بتاعك للاخوة اللي هيقرأه، زي ما جربنا المرة اللي فاتت وبدأنا قراءة، فان احنا نعمل ايه؟ لحظات اذهب لاتوضأ وارجع ان شاء الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظك رب العالمين. هننتظرك، هننتظرك ان شاء الله. يا رب لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. على ما اخونا يجي عشان نكون صادقين معاه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق. يعني اقول لحضراتكم ان احنا الحمد لله دخلنا الصفحة بتاعت صحح تلاوتك، وشفنا الاخوة اللي جم وتواصلوا معانا وبيعملوا معانا فيها، واخونا القائم عليها اخونا محمد رياض لازال عنده افكار كتيرة ان احنا نشتغل عليها سوا. هقولها لكم بس مش دلوقتي، هقولها لكم في الاخر ان شاء الله ازاي ان احنا نتواصل وازاي ان احنا يكون في بينا مساحات اطول ووقت اطول نشتغل فيه فيها مع بعض بفضل الله جل وعلا. من ذكر سورة النبأ، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. اخونا ابو يحيى بيقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ممكن نعمل غرفة كاملة للتلاوة ما شاء الله. والله سبحان الله، الفتح الله جل وعلا للقرآن وعلى اهل القرآن عظيم وكبير جدا جدا. والله يا حبيبي اقول لكم حاجة غريبة، يعني حتى في امور الدنيا، والله الاخ يجي يقرأ معايا، هو جاي يقرأ، ادعي لي يا شيخ. ادعي لك بايه يا ابني؟ ادعي لي علشان انا بس مش لاقي وظيفة ومش لاقي عروسة ويعني والامور مش مظبطة معايا. بفضل الله سبحانه وتعالى يبدأ قراءة قبل شهرين او ثلاثة، عليه ايه شيخ الحمد لله، يعني ربنا يحفظك يا رب. في ايه؟ اصلا الحمد لله هخطب. طيب يا حبيبي الحمد لله والشكر لله. شوية بعدها طبعا ايه، شهر شهرين ولا حاجة، جماعة شيخ معلش بقى شيخ، لان ايه، لان انا مسافر جالي عقد كويس او مسافر بره. قال لي يا ابني ما هو كان بسبب القرآن، انت بتسيب ده وتعمل كده وتخرج بره، طب هو كان بسبب القرآن. فبفضل الله سبحانه وتعالى عطاء الله لأهل القرآن. أقول لحضرتك حاجة، إذا كان أنت ما حمد لله على السلامة حبيبي، إحنا انتظرناك، ربنا يحفظك يا رب العالمين. إذا كان أنت لا تضيع أهلك، أنا عندي طفل، ممكن يكون عندي طفل صغير، أنا أحافظ عليه وأحافظ على زوجتي وأكون حريص جدا جدا على أهلي وإن أنا ألبي لهم طلباتهم، فما بالك بالله جل وعلا. ولله المثل الأعلى، إذا كان أنا لا أضيع أهلي وإنت لا تضيع أهلك، فكيف بالله جل وعلا؟ فإن الله لن يضيع أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله ومن خاصته يا رب العالمين، هو ولي ذلك والقدر عليه. أنا ما قلت من اشتغل مين اشتغل سورة النبأ ما حدش قال لي، وما قلت مين حضر سورة النازعات ما حدش دخل وقال مين حضر سورة النازعات. احنا هنعمل بعد كده مسابقة ان شاء الله، وهندي 10 دقائق كاملة قراءة للاخ اللي هيكون اللي يطلع معانا الاول في القراءة في التجويد، هيبقى عمل ايه عبد الله. خلاص يا عبد الله ما شاء الله لك باذن الله رب العالمين المستقل الفردوس، انا اول مرة احضر، انا شفت اسمك قبل كده اختنا واتكلمنا سوا، قعدت يعني قعدنا نتحاور اقول المستقل الفردوس تقول، وساعة ما قلتلك انا برضو مستقل الفردوس، فالحمد لله رب العالمين. خلاص عبد الله بفضل الله سبحانه وتعالى نوعدك بعشر دقائق قراءة بفضل الله متواصلة ان شاء الله لحد اما نكمل بعد كده. اختي تانية خلاص الحمد لله والشكر لله ماشي يا اختنا، كلنا اخوات في الله وكلنا مشتاقين للفردوس، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا دائما هكذا. طيب لنا اخت تانية مشتاقة للفردوس ما شاء الله، الاسماء اللي بتختاروها جميلة. طيب مستعدون اخوتي في الله علشان نبدأ؟ يلا بسم الله، هناخد اول 14 آية من سورة النازعات. اقول لحضرتك بقى ركز معايا، رقم واحد هقول ايه، هقول ان عندنا بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ بيها، ولا ابدأ اقول والنازعات غرقا، اين النشطاء، هنقول ايه، هنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب لماذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لان البسملة واجبة عند حفظ، قلنا ان احنا عاوزين نقرأ ونقرأ بمستوى عالي، مستوى عامل ايه، مستوى يعني احترافي شوية، يبدأ خلاص عندنا علاقة مع المصحف وفاهمين احنا بنشتغل بطريقة علمية جميلة قوي قوي. لازم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا لان البسملة واجبة عند حفظ، غير حفظ يقرأ بدون بسملة؟ نعم، في ناس من غير حفظ بتقرأ من القراء، ولكن نحن في حفظ، هتاخد بالك بقى من البسملة. ثم والنازعات غرقا، هتاخد بالك من ايه؟ هتاخد بالك من النون المشددة الاولانية، وان، يبقى انا خدت بالي من كده. ثم ياريت تكسر ازاي جيدا، والنازي زي وليس والنازعات، لا والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، في الآية الثانية والناشطات، في فرق بين الطاء والتاء، ولكن هم هيبقى عندنا خطأ ممكن يكون ايه قريب. الإخوة اللي اشتغلوا معنا المرة اللي فاتت ايه الخطأ اللي ممكن يجي؟ تطلع اتنين طاء والناشطات، هو اختنا امال كده ايه كداها، امال الاقصى طبعا كداها ايه والناشطات اللي هي كده، انما القراءة الخطأ بقى او اللي حد يعملها ازاي هيبقى اتنين طاء والناشطات غرقا نشطا، او هيغيروا الايه والناشطات نشتا، هتنزل معاه الطاء تبقى تاء. طب التفرقة تكون ايه؟ طا تي طا تي. ثم بعد ذلك والسابحات سبحا، ناخد بالنا من ايه؟ من السين المشددة، وناخد بالنا من قلقلة الباء في سبحا. ثم فالسابقات سبقا، ناخد بالنا برضو من نفس السين ونفس الباء. فمرحلة متطورة هنيجي بعد كده. نعم في حد بيكلمني؟ طيب ماشي، هناخد ايه بقى؟ هناخد بالنا من حاجة، السين بتاعت والسابحات تساوي السين بتاعت فالسابقات. لماذا؟ لان دي سين مشددة مفتوحة ودي سين مشددة مفتوحة، واتكلمنا المرة اللي فاتت في موازين الحروف، وان احنا نوزنها بميزان من ذهب، فيجب ان تكون السين في كلمة والسابحات متساوية مع السين في فالسابقات. فالمدبرات امرا، ناخد بالنا من ايه؟ ناخد بالنا من الالف اللي بنقف عليه، امرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. حد يقول لي ايه الحكم في قلوب يومئذ؟ ادغام. نعم، هل ممكن في حد يضيف لنا اكتر في حاجة؟ نعم، ادغام بغنة. نعم جميل ما شاء الله. هو ده الدرس بتاع الشيخ ابو يحيى ولا ايه؟ جميل. طيب لو عاوز اقرأ واجفة ابصارها اقرأها ازاي؟ واجفة ابصارها اقرأها بحكم اسمه ايه؟ اظهار. نعم، وقول واجفة ابصارها. نعم، اظهار التنوين، ولازم ما تظهر التنوين، لازم ما تظهر التنوين تظهرها جيدا. واجفة ابصارها، ابصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون، عاوز نظهر المدود، يقولون ان عشان ما تطلعش يقولون، لانها مش يقولون ولكن يقولون. ثم ائي، لازم تكون حريص جدا على انك تسمعني الصوت اللي انا بقوله لحضرتك ده، ائي، لان كثيرا من الناس بيعملوا ايه؟ بيسهلوا الهمزة وبيعدوها وما بتحسش بيها، انما في ائنا نقول أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ. اللي عملناه في يقولون انه يعملها في لَمَرْدُودُونَ. أَإِذَا، سؤال واضح جدا هو أَإِذَا، الحروف مفصلة واضحة عن بعضها، اسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون ايه موضحها. انا مش واضحة من عندي، مش مهم، مش مهم قراءتي، انما المهم ايه؟ المهم القانون اللي احنا نمشي عليه. الهمزة الاولى مفتوحة والهمزة الثانية مكسورة، ولازم الهمزة تحقق، فتكون أئذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ها حد عنده استعداد يقرأ؟ المرة اللي فاتت خلصنا وقلنا حد عنده استعداد يقرأ، طلع عندي عدد كبير محطوطة وراء بعض. عبد الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأخونا أتمنى أن أكون أسد السنة والقرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك كذلك. طيب عبد الله إحنا وعدناك، اتفضل يا عبد الله. عبد الله من العراق ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله ما شاء الله. عبد الله أنت مستعد؟ هل عندك مايك وجاهز وأنت مستعد؟ كنت أحب أن أسمع قراءة أهل العراق. طيب لحد عبد الله ما يشوف في المايك عنده فممكن. طيب حاضر استناك يا حبيبي، بس عبد الله استناك ما تتوضى واستناك ما تجهز المايك وبعد كده هستناك لما الامتى حبيبي. طيب هنتظرك عبد الله، ولكن حاضر نعمل ايه؟ طيب نسمع اخونا مين؟ نسمع اخونا محمود عبد الباسط، اتفضل يا محمود وبعدين عبد الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقرأ يا أخي. اقرأ فإني أسمعك وأنتظرك. لن يطيل انتظاري، اقرأ. طيب على ما اخونا عبد الله انت المايك عندك اشتغل يا عبد الله. طيب اقرا عبد الله على ما اخونا محمود يجهز حاجه عنده. عبد الله اتفضل. عبد الله نحن لا نسمع شيئا. فين اخونا الشيخ مصطفى سلطان؟ طب ما احنا نخرج وراه. هل هناك من احد اخر جاهز للقراءة؟ محمود عبد الباسط انا جاهز. طيب يا محمود اتفضل. الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قالوا تلك إذا اخونا محمود ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا هقول لحضرتك ايه ان يعني انا سمعت مقتطفات لان كان الصوت بيقطع، فانا مش عارف ده من النت عندك ولا من النت عندي، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح هذا الامر يعني. انما اقول لك ما شاء الله الحتة اللي سمعتها ان القراءة طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى وصوتك طيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدني ويزيدك علما من عنده. هو ولي ذلك والقدر عليه، ومش هقدر يعني ايه اصحح معك حاجة. للامانة النت عندك بطيء، اسأل الله ان يسرع النت عندك يا رب العالمين، اللهم سرع النت عند عبدك محمود عبد البسط، فان شاء الله سهلة باذن الله. إيه طيب إيه عبد الله، ابدا ابدا يا حبيبي تعتذر عن ايه، سبحان الله الامر سهل جدا والموضوع بسيط. انا سعيد جدا بيك بمشاركتك، لان احنا بنشجع بعض على القراءة، بناخد بايدين بعض علشان نقرأ، فده شيء طيب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. اخونا عبد الله، طيب حتى يكمل اخونا عبد الله نعمل ايه علشان برضو الوقت يعني نحافظ عليه، فتعالوا نخش في الايات التالية وناخد من الاية 15 للاية 26 اللي هي قصة موسى. بسم الله، هل اتاك حديث موسى، هناخد بالنا من ايه، هل طبعا صيغة استفهام لازم حضرتك توضح اسلوب الاستفهام، هل اتاك في الف بعد التاء ولا لا؟ نعم في الف بعد التاء، اتاك حديث موسى. حتة فنية اوي يا اخوانا ان نعمل ايه، موسى في مد بالواو فين مو، وبعدين في مد بالالف سا، من الاتقان انك تعمل ايه، ان انت المدود تكون قد بعضها. موسى ما ينفعش تقول لي ايه، هل اتاك حديث موسى، ليه بتطول المد التاني ليه، والمد الاولاني قللته خالص ليه، وما تقوليش برضو ايه هل اتاك حديث موسى، ما ينفعش. ليه؟ لان المدين المفروض يكونوا متساويين. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى بتنتهي بإيه؟ طوى بتنتهي بألف ولا بياء؟ بألف، نعم تنتهي بألف، فهذا ألف، فأما تقف تقف وتوضح الألف طوى، أوعى تقول لي طوى بالوا، لا طوى. ثم اذهب الى فرعون انه طغى، انا المصحف اللي قدامي في كلمة انه همزة مكسورة ثم نون مشددة مفتوحة، انه ثم هاء مضمومة ثم واو بعد الهاء، حد شايفها ولا مش شايفها؟ نعم واو الصلة، يعني واو الصلة مد صلة صغرى، يعني ايه مد صلة صغرى؟ يعني حرف مد يمد بمقدار حركتين، نعم يا ام مروان يمد حركتين، انه طغى. خدت بالك لو الواو دي مش موجودة كانت تبقى القراءة عاملة ازاي، كانت تبقى القراءة عاملة كده، انه طغى، انه طغى هاء مضمومة، ولكن هنا مش هاء مضمومة، بعد الهاء في مد بمقدار حركتين، انه طغى. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، فاراه الاية الكبرى فكذب وعصى، من الاخطاء المشهورة هتقول ايه، هنسمع فكذب وعصى، فكذب وعصى، طبعا عصى العين تفخم طبعا خطأ، ولكن العين مرققة فتكون فكذب وعصى، واوعى تخلي بقى ايه عاوز ارقق العين اقوم اعمل ايه، اقوم ارقق الصاد فاقول فكذب وعسى، لا المرقق نخليه مرقق والمفخم نخليه مفخم ونقول فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. في سؤال مهم أوي عاوز أسألكم فيه اللي هو إيه الآية 24 فقال أنا ربكم الأعلى. أول كلمة في الآية فقال إن شاء الله سهلة ثم كلمة أنا. أنا شايف على الألف المد اللي في أنا علامة. ممكن حد يقول لي العلامة دي بتعني إيه؟ لا تقرأ لا تلفظ. أنا كنت بسأل العلامة دي إيه؟ صفر مستدير. نعم اذا صفر مستدير يدل على ان الحرف لا ينطق. نعم لا ينطق وصلا ووقفا. المشتقى للفردوس ريهام. اجابتك عايزة يعني محتاجة نظر فيها لان نصها صح ونصها خطأ. الحرف لا ينطق. نعم 4702 لا ينطق. ها الالفات السبعة مروان. نعم لا وصلا ولا وقفا. اختنا انت بتكرريها المشتاقة للفردوس بتقول لا وصلا ولا وقفا. طب امال هقف عليها اقول ايه؟ اما اجي اقف عليها اقول ايه؟ فقال فقال ايه؟ طيب ايوه انا كنت عاوز الاجابة بتاعت 4384 اللي قال لي سكون. دمشي السكون دمشي السكون. كتير اسأل السؤال ده في معظم المقارئ وكتير جدا يقول لي ايه؟ يقول لي ان دي علامة السكون. فانا اقول له لا لا دي مش علامة السكون. طيب حد يجي علامة السكون من الصفحة اللي احنا شغالين فيها. بص كده على اول كلمة في الصفحة اذ رأس الحاء الصغيرة. نعم رأس الحاء الصغيرة اذهب واذ اذ ناداه وكثيرة ما شاء الله موجودة ايه في كلمة فتخ شاء الخاء الساكنة ثم أدبر يسعى السين الساكنة. يبقى يا جماعة خد بالك أرجوك إن ده مش علامة السكون. ده احنا بنعملها كده في الكتابة عندنا ولكن هنا مش علامة السكون دي علامة صفر مستدير. معناه أن هذا الحرف ينطق وقفا ولا ينطق وصلا. يعني ايه لو جينا نقول ان لا ينطق لا وقفا ولا وصلا فأما جاء فقال ايه فقال ان ولا بقول ايه فقال انا لازم اقول فقال انا يبقى وقفا انا اثبتت الالف ولكن وقفا انا حذفت الالف واقول ايه فقال انا را يبقى لو حد كتبها لنا يوضحها لنا قوي قوي فقال انا را الف ثم نون ثم را مين يكتبها لنا احب اشوفها كده انا را. نعم يا ابو مروان فقال انا ربكم الاعلى. خدت بالك من الحتة دي دي مهمة اوي اوي. مين تنطق وقفا لا وصلا ماشي. نعم فقال انا ربكم. نعم ايوه هكذا يبقى كده ايه فقال انا ربكم. لا اللي اتمنى ان اكون اسد السنة والقرآن اللي انت كتبه بالصح فقال انا ربكم. لا لا لا فقال انا را شيل الالف. نعم نعم انا را هكذا. طب دي بتفرق في ايه يا جماعة؟ بتفرق فعلا وانت بتقرأ يا حبيبي وداخل تقرأ بتبقى خلاص انت عرفت تؤسس بتعرف عرفت القاعدة النظرية وبتطبقها عملي فهتقول على طول ايه فقال انا ربكم على طول ما يبقاش فيها اي حاجة مش واضحة في النطق. طيب حد عنده استعداد يقرأ الخمس او الست ايات الاخر اللي اتفقنا عليهم بس هنا مفيش ادغام. ايه سبب الادغام او احنا في فين؟ طيب ايه السبب في عدم نطق حرف الالف؟ ما شاء الله محمود انت قرأت وبعد كده عاوز تسأل ايه السبب بقى وكده ونعرف. مش هقول لك المره دي لان احنا عندنا قاعده اسمها الالفات السبعه دي لازم نتكلم فيها ونشرح فيها باستفاضه فيها هنتكلم فيها ان شاء الله في وقتها. نعم نعم سؤال جميل. ازيك يا مصطفى؟ ازاي حالك؟ الحمد لله اخونا مصطفى سلطان حضر فكله يستعد بقى. طب نسمع اخونا مصطفى سلطان. هنحتاج وقت اضافي يا شيخنا، احنا عاوزين وقت اضافي منك انت يا شيخ مصطفى عشان تقرا. يعني سبحان الله اخونا مصطفى جمعنا الله سبحانه وتعالى به في العمره الماضيه وكنا نقعد كده في الحرم ونقرا وكان شيء طيب جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يسرنا واياه. مش هقول بقى عليك حاجه يا مصطفى. ها مين جاهز؟ يلا يا شيخ مصطفى خش يلا. طيب اسد السنه والقران ماشي يا سيدي ما شاء الله. اخونا هيقرا من يقرا؟ طيب اتفضل يا حبيبي انا هسمعك. طيب استنى محمود يا عبد الباسط عشان احنا سمعناك قبل كده، نسمع اخونا. اتمنى ان اكون اسد السنه والقران. بس طب انا عاوز بس منك حاجه في الاسم بتاعك تغير فيه يا حبيبي، تخليه اتمنى ان اكون اسد القران والسنه. واخد بالك؟ اللي بنعمل ايه بقى؟ بنضع لكل شيء قدره. رقم واحد القران، رقم اثنين السنه. فهذا من باب الادب مع القران، وهذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا انتظر ان حد يقرا، وفي الاخر انا هسألكم بس الوقت عشان ما تزعلوش، يعني في اخر الحلقه اقول لكم انا كنت اتمنى ان اللي هيقرا يكون محضر المايك بتاعه وعامل عليه تجربه مره واثنين وثلاثه. ليه؟ لان الموضوع يا حبيبي ان احنا بنتكلم في بنقرا في كلام الله جل وعلا، فيجب ان احنا نديله من وقتنا واهتمامنا وحاجاتنا اكتر من كده. يعني بالرغم ان والله محبش ايه ان انا اعمل على حد من اخواتنا حاجة او يعني او اكلفهم حاجة، انما ياريت تخلي النت عندك افضل نت في وقت المقرأة دي، ياريت تخلي ان الكمبيوتر بتاعك جاهز اكتر حاجة، ياريت تجرب المايك بتاعك تماما، ياريت لو هتشتري مايك جديد تجيبه. كل ده ليه؟ والله محبة في كلام الله وتقديرا لكلام الله جل وعلا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم يعني ايه من الناس اللي بتحافظ على كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب اخونا اقرا، انا انتظر ان احد يقرا. ما شاء الله مين ده؟ اخونا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء الله يفتح عليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءتك حلوة. عندي شوية ملاحظات. طب ليه بقولها لك؟ من باب ان احنا بس ايه نستفيد مع بعض. ماشي. رقم واحد اكتبها عندك لو انت مجهز معنا وشغال معنا بالاسلوب اللي احنا عاملينه وعندك المصحف بتاعك والقلم والرصاص في ايدك. انت قلت ايه؟ اذهب الى فرعون. هنا الخطأ ايه؟ نعم انا بقول على طول الايه على طول 324 كتب الراء في فرعون مرققة وانت فخمتها والمشتاقة للفردوس كتبت كذلك تفخيم راء فرعون. ده كان رقم واحد. ده ايه الاجماع ده؟ ده انت ما شاء الله عليك يا اسد القرآن والسنة حاجة جميلة. ثم ايه تاني؟ ها تقول انت ولا اقول انا؟ طب انا اقول الملاحظة التانية عندي. اذهب الى فرعون انه تغى. ها كان الخطأ فين؟ والخطأ اللي انا قرأته كان فين؟ ها ماشي. لا وتغى هي تغى. نعم نعم مصطفى سلطان بقى المشايخ الكبار ما يخشوا بيعملوا اثراء للمقراءة على طول لان احنا عاوزينها ايه؟ انه طاغى طاغى. نعم. ثم الى الحاجة التالتة اللي انا خدتها واهديك الى ربك واهديك الى. انا عاوز بقى ايه؟ اظهار الهمزة واهديك اي واهديك الى ربك فتخشى. ثم ايه؟ فحشر. انت عندك حتتين وكررتها فناداها. هديك انا حسيت ان انت حطيتها بعد الالف. اسمع كده فحشر فنادى. وقف. فنادى كما لو كان فيها فده كده اخر حاجة بقى. ودي انت اما جيت في الاخر بقى قلت اما يعني ابسط الناس بقى كده ابسط المستمعين فقلت ايه؟ ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. فانا عاوز اسألك اقول لك ايه لمن يخشى دي جبتها منين ديت؟ طبعا انا بهزر معاك ربنا يحفظك. هو الادغام العادي لمن يخشى الايه زود الغنة. هو 324 ده واضح انه مركز معاك قوي فما شاء الله. و 4702 فالحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمني واياكم وان ربنا يعلمنا. احنا قلنا ان احنا كلنا بنتعلم من بعض. انا سعيد قوي بفضل الله ان احنا نقول ونعمل كده وان احنا نبقى مع بعض احنا بنصحح لبعض الموضوع مقراءة والجميع اللي قاعدين فيها متساويين. هنعمل ان شاء الله يا جماعة كده عشان يعني قبل ما نكمل الصورة اقول لحضرتك حاجة ان باذن الله ان احنا هنعمل ايه ان شاء الله رب العالمين. ممكن ان احنا ناخد بقى حد يسجل سورة النازعات بصوته ثم يرفعها على ايه على الصفحة صحح تلاوتك. وده لحد ان شاء الله اما الاخوة هنا قالوا لنا ان ممكن يعملوا غرفة تصحيح تلاوة يبقى انت هيحصل ايه هتبقى التسجيل بتاعك موجود عندنا على الصفحة على جروب صحح تلاوتك. طب وهنعمل في ايه؟ انا هخش اصحح لك؟ لا كلنا هنخش نصحح لك. كل المشتركين على الجروب هنخش نعمل ايه نسمعك وتلاقي كل واحد عنده معلومة يقولها لك. تيجي تبص تلاقي بفضل الله عندك حاجة كتيرة. هنحط طبعا نظام للصفحة ونقول ايه ان محدش يكتب طبعا الا المعلومة اللي هو عارفها كويس جدا. محدش يعمل اي حاجة يعني المعلومة اللي هو متأكد منها. محدش يقول الا كلام طيب كلام طاهر يرفع من معنوياتنا اصلا ويرفع من معنويات القارئ. ودي الحاجات دي كلها هيظبطها معانا الشيخ محمد رياض القائم على الصفحة. هو ما شاء الله بيتفانى يعني في متابعتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسدده وان يجعل الصفحة دي عوني لنا على تجويد كتاب الله. طيب حبيبي في الله، ننتقل بعد كده الى المقطع اللي بعد كده، فهنلاقي ايه؟ من اول الآية 27 اول حاجة هتقابلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. يبقى اللي هو التحقيق بتاع الهمزتين، ثم أشد كلمة خلقا محتاجة توالي الهمزات، محتاجة رعاية. نعم 324 عرفني بنفسك، لان انت شكلك شاطر قوي قوي. اخونا محمد بيقول ده شيخ متخفي، فايه عاوزين كلمة خلقا. خد بالك اللام وقعت بين ايه؟ بين حرفين مفخمين. ايه هما؟ الحرف الاول حرف الخاء والحرف الثاني حرف القاء، فالاثنين هيشدهم مع بعض وهتسمع ايه؟ خلقا. أنتم أشد خلقا، وهذا اللام بقى والخف الخاء والقاف مفخمين زي ما هما. خلقا أم السماء بناها. ثم عاوز ايه؟ عاوز ان احنا بعد كده رفع سمكها فسواها. خد بالك من تسكين الميم جيدا، ثم الواو المشددة. الواو المشددة ولا الواو المشددة؟ ثم ننتقل للآية اللي بعد كده، وأغطاشا. اوعى تخليها وأغطاشا، وأغطاشا وأغطاشا ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اخرج. اوعى تقول اخرج، لا الآ بتاعت احمد. ينفع تاخد الآ بتاع، ما بنقولش احمد بنقول احمد، يبقى الآ بتاعت احمد. حاضر يا محمود يا حبيبي تقرأ. ماشي ماشي جميل. ثم الآ الهمزة تكون مرققة فتقول اخرج منها ماء. نفس الترقيق، الهمزة في القرآن كله توزنها على احمد. احمد يبقى اللي يقول يا جماعة ايه؟ الله اكبر. ينفع الله ايه؟ دي بقى ما عندناش حرف في اللغة العربية كله اسمه الآ، يبقى عاوزين نحافظ عليها. ثم ننتقل بعد ذلك اخرج منها ماءها ومرعاها. طيب هنقول ايه بقى؟ ماءها ايه هنا؟ ينفع هنا المد ولا نعمل في ايه في المد ده؟ ايه نوع المد؟ اربع حركات. نعم يا 324 مد وما اسمه؟ مد متصل. نعم يا موران ما شاء الله. قبل ما تسأل السؤال تكون عندك كده، ما حكمه؟ جائز متصل. الحكم ده جديد عليا خالص. جائز متصل من 384. انا حسبتك لا 4384 مش جائز اصلا. لا ما اسموش جائز. ايوه امال الاقصى واجب. نعم مد متصل اربع حركات واجب. يبقى معنى كلمة واجب ناخد منها ايه؟ واجب مده، وجوبي مده. ماشي. ثم والجبال ار عاوز احافظ على همزة بتاعت احمد. اوعى تقول لي والجبال ارساها، ولكن ارساها متاعا لكم ولأنعامكم. طيب ونقف هنا عند الآية 23 ونقول مين اخونا يقرأ. ممكن انا محمود عبد الباسط. احنا ناخد محمود جمال عشان محمود عبد الباسط قرأ قبل كده. ان شاء الله تقرأ مرة تانية محمود يا عبد الباسط، او نتقابل على صحح تلاوتك. اخونا محمود جمال المايك معك جاهز يا حبيبي؟ اقرأ اخونا محمود اني اسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ اقرأ. هيا أخي محمود، لماذا لا أسمعك يا أخي؟ أبدا لا أسمعك. أحبائي في الله، أبدا لا أسمعك يا محمود، لا أسمعك. أنا أرى والله أعلم إن واجب على كل واحد فينا، والله حقا إن واجب على كل واحد فينا إن هو يصلح هذا الأمر، لأن إحنا في حاجة معينة، إما إن إحنا يعني ناخد إيدينا بإذن بعض ونسن موضوع القراءة ده وإن إحنا نسمع بعض ونتعلم هذا الامر. انت عارف الامر ده ما يمشي بفضل الله سبحانه وتعالى، هتلاقي عندك مقرأة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، هتخش في مقرأة واثنين، هتلاقي في ناس بتعينك على الوردك، هتلاقي في ناس بتسمعك، وده شيء مهم جدا جدا انك تلاقي حد حبيب يسمعك، ده شيء مهم جدا جدا. والله الواحد بيشوف اخوة بيلفه ويدوره لحد هو بس عاوز يسمعه، ده انت هتلاقي حد يسمع لك. عندك مشكلة كبيرة ان مش لاقي حد يسمع لك، مشكلة كبيرة جدا في الحفظ. انما السؤال دليا الحمد لله رب العالمين. فحضرتك انك تلاقي حد يسمعك ده شيء مهم جدا جدا. فاحنا جماعة هنسمع بعض، هنعمل ايه؟ هنهتم جدا، هنشجع بعض. فخد بالك من حاجة حاضر يا عبد الله، اكمل بس الفكرة دهيت اللي هي حتة ايه، انك انت لازم اذا كان 8 مايك 20 30 40 جنيه، ده رقم مش كبير ابدا، ما ملوش اي قيمة. اذا كان الكمبيوتر تجهزه ما يجراش اي حاجة، لان بقول لحضرتك احنا بنؤسس فكرة رائعة، والله حقا فكرة رائعة. انت تلاقي بعد كده انا بسمع عليك وانت بتسمع عليا، انت تلاقي احنا كاخوات مع بعض بنسمع بيننا وبين بعض القرآن. احنا ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى يحصل احلال وتبديل للفيسبوك بقرآن، احنا يحصل احلال وتبديل لحاجات كتير قوي قوي بالغرفة الصوتية بتاعة القرآن. كلنا عندنا مشاكل ان مش لاقي حد يسمع لنا، مش كده؟ الحمد لله اخواتنا فتحوا يعني غرفة للاخوات بتخش تسمع. انت كذلك يا حبيبي، خلاص انت هتخش تسمع وانا هخش اسمع وهتخش تقرأ. لو انا مش موجود هتخش تقرأ وتقول يا جماعة مين قاعد يسمعني عشان اقرأ عليه. احنا نقعد في مرة كلنا وتكون الامور اتصلحت والمايكات اتصلحت، ونقول كل واحد يا جماعة يفتح كل واحد يفتح المصحف ويقرأ صفحة، واحنا مع بعض بنصحح لبعض. فاهتموا في الامر ده اخواننا، يعني ايه ماشي. ما هو يا ريت، ما هو محتاج مننا بذل برضه يا جماعة، محتاج مننا استقطاع وقت، محتاج مننا جهاد بالمال، ان حضرتك تروح تتكلف على يعني المايك او على الماوس او على حاجة او ده او ده، لازم ان انت تكلف حتى لو على كمبيوتر، والله ده مهم قوي قوي يعني. فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونقول مين مستعد ان يقرأ وعنده استعداد يقرأ. اخونا مصطفى انت جاهز؟ عبد الله انت جاهز؟ اقرأ يا عبد الله. من اين تبدأ؟ من المكان اللي احنا بدأنا عنده يا عبد الله. انت كنت فتح صفحة الفيس ولا ايه؟ من اول انتم اشد خلقا. عبد الله لا أسمعك، هل أنت تقرأ؟ طيب إلى أن يصلح الله سبحانه وتعالى جهازك. السلام عليكم. أخونا مصطفى أتقرأ؟ عبد الله يقرأ؟ طيب أنا لا أسمعه، اقرأ يا عبد الله، أتمنى والله. السلام عليكم. هيا يا عبد الله، نريد أن نسمع قراءة أهل العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكمل. أنتم أشد. طيب اخونا عبد الله قدر الله ما شاء فعل، يعني ايه الصوت منخفض، وده يعني ايه قدر الله ما شاء فعل، الامر سهل باذن الله رب العالمين. كنا نريد ان نسمع قراءة اهل العراق، انما الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله الاسبوع الجاي بفضل الله تكون مجهز المايك بتاعك، وياريت يا جماعة نكون محضرين المايك بتاعنا. اللي بيحب يقرأ بيبذل مجهود كبير قوي قوي قوي قوي. يعني انت عشان اعرفك كده الموضوع ماشي ازاي، في حد يعني في حد بيسافر عشان يقرأ على شيخ عشان يسمع من معاه 10 دقايق بس، بيركب من مكان لمكان ويظل في مكان طويل قوي قوي علشان يقرأ معاه 10 دقايق فقط. في حد بيعمل يعني اعرف شيخ وكان هو بيركب قطر عشان يروح يشتغل في عنده حاجة في الزقازيق، كان هو مدرس وكان بيروح يصحح في او يشرف على امتحانات في الزقازيق، فكان الطلاب بتوعه كانوا يروحوا محطة القطر ويركبوا القطر معاه عشان يقعدوا جنبه بالدور وكل واحد يقرأ العشر دقايق بتاعهم. طبعا سبحان الله سيدنا ورش يسافر من صعيد مصر الى المدينة المنورة. لماذا؟ حاضر، انتظر اخي ايمن ان شاء الله لو ان حضرتك المايك بتاعك جاهز ان شاء الله ممكن تقرأ يعني المقطع الجاي اللي هقول لحضرتك عليه باذن الله. فسيدنا ورش يعمل ايه؟ يسافر من مصر الى المدينة ليقرأ على سيدنا نافع. طيب هو ده كله ايه؟ ده حبيبي بيوضح مدى حرصك على القرآن والقرآن في قلبك. هو بيوضح كده فعلا، بيوضح قد ايه احنا فعلا الواحد حريص قوي قوي على ان هو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى صح. ما انت فعلا بتخش مقرأة وبتفضل قاعد قدامك 20 واحد وانت منتظر وعارف ان بعد 20 واحد دول لما يخلصوا انت هتقرأ 10 دقائق فقط. فخلونا نهتم بالقرآن، خلونا نعمل كده. في طبعا طريقة تانية اللي هو ان في حد بيسجل وبيدي للشيخ القراءة بتاعته سواء على فلاشة او على تسجيل او على اي حاجة، والشيخ يسمعها ويكتب له التصحيحات بتاعتها. ده طبعا مع المشايخ المشغولة كثيرا والناس اللي مشغولة كثيرا يعني. فده طريقة. في طريقة ان حد بيستقطع من وقت الشيخ، ان حد بيستقطع من وقت الشيخ وقت علشان يقرأ عليه مثلا في التليفون. كل دي يا جماعة طرق وكل دي حاجات. ليه بقولها لك؟ كلها محتاجة بذل، بذل من الوقت ومن المجهود ومن يعني سبحان الله محتاجة كتير، ومن المال، ومن المال، لانك انت اما ان بتسيب شغلك وبالتالي بتسيب وقت كان ممكن انت تحقق فيه منافع مادية، او انك بتنفق مال علشان توصل لحد في مكان معين او توصل لشيخ في بلد معينة فتعمل كده. سبحان الله، انا قرأت على شيخ في مصر، يعني مش عارف سبحان الله الواحد يعني نذكره بالخير بفضل الله جل وعلا، مش عارف الواحد يقول اسمه ولا لا علشان بس هو فعلا هو مزحوم جدا. الشيخ ده هو موجود في مصر، اما بتروح عنده فبتلاقي الاخوة شباب جايين من كندا، وعنده ناس جاية من امريكا، وناس جاية من جنوب افريقيا. سبحان الله، منظر غريب وتجمع غريب، والناس كلها قاعدة على كده. الشيخ عامل ايه عنده؟ طبعا الشيخ مجهز عنده شقة، يعني مجهز شقة، الشقة فيها سراير حاجة عاملة زي الفندق كده علشان الطالب يطلع ينام فيها ويريح فيها، وبعدين هو بينزل عند الشيخ يقرأ عليه النص ساعة او الساعة او الوقت بتاعه، ويطلع تاني يقعد يراجع ويحفظ في الشقة فوق في المكان بتاعته في الغرفة بتاعته اللي مجهزة فوق. ده واحد جاي من بلد تانية علشان يقعد علشان يقرأ القرآن على الشيخ كده. طبعا دي حقيقة يعني، والله سبحان الله. الشيخ ده عندنا في مصر، انت ما تعرفوش، كنك ما تعرفوش دي مشكلة فعلا. ده دليل اصلا سبحان الله انت مقصر، يعني هذا دليل على التقصير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ننتقل الى الجزء اللي بعد كده، فهنبدأ من الآية 24. يقول ربنا جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. عندنا ايه؟ ايهما مد اطول اخوتي في الله، جاءت ام الطامة؟ ايهما مد؟ ماشي، الطامة. نعم، انا كنت بسأل بقول ايهما مد المد اطول، جاءت ام الطامة؟ فخلاص المد في الطامة اطول من جاءت. ما نوع المد في جاءت؟ ماشي ام مروان، ده ايه بتدلنا المعلومة كاملة علشان ايه خلاص الموضوع يبقى واضح. الطامة مد كلمي لازم يمد ست حركات. نقص لك كلمة يا ام مروان في تعريف المد بتاع الطامة، مد كلمي لازم نقص حاجة يفضل انك تقوليها. طبعا جاءت مد متصل، ثم الطامة مثقل، كلمة مثقل، نعم 3082، يبقى مد لازم كلمي مثقل، اربع اركان واربع حاجات لازم تقولهم للمد اما يجي. حد يكتب لنا خمس كلمات زي الطامة ينطبق عليها نفس المد بتاع الطامة. هو حد يكتب لنا وانا هعمل ايه؟ ضالين الحق حاج، حاج ده فين؟ الصاخة، نعم. الحمد لله، الحمد لله، كنت ابحث عن ايه انت الواحد، ايوه القارعة، انا ببحث عن حد كتب خطأ فمسكنا خطأ على 9890، قال الحاقة والقارعة. ليه؟ هو انت بتقول القارعة ما القارعة؟ لا طبعا ما بنقولش كده، انما بنقول القارعة ما القارعة. ها نعم، اجعلتم سقاية الحاج. اصل اللي كتب كان كتبها بألف ولام ولا من غير ألف ولام؟ كان كتب حاج من غير ألف ولام، فدورت عليها في المصحف يعني على ما احفظ ما لقيتهاش يعني. طيب الحمد لله والشكر لله، مذاكرين المدود. الدكتور ابو يحيى ما شاء الله لا قوة الا بالله، عامل شغل زي الفل، ربنا يحفظكم ويحفظه يا رب العالمين. يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. الحياة تدو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحياة تدو، خد بالك التاء والدال بيخرجوا ايه؟ علاقة الحرفين دول مع بعضهم ايه؟ متقاربين ولا متجانسين ولا متماثلين ولا متباعدين ولا ايه؟ عبد الله المتقاربين والمشتق للفردوس قالت متجانسين، وبعدين عندنا كده ايه كده ثلاثة متجانسين لاثنين متقاربين، فاحنا احنا عندنا حد غلط. العلم حياة. نعم ما شاء الله. المتقاربين يقول متقاربين ليه، والمتجانسين يقول متجانسين ليه، فتتضح الاشياء. ايه انتوا رحتوا فين؟ اذا عرف السبب بطل العجب. من نفس المخرج يبقى ايه؟ يبقى انت من رأي بتاع متجانسين. ها متجانسين خرجوا من نفس المخرج متجانسين. نعم ها ايوه ماشي كله قال لي من نفس المخرج. طب فين اللي يقول متقاربين بقى؟ هو طالما 324 المتجانسين خلاص احنا ايه كله يسكت بقى، كل اللي على الغرفة يسكت. ها علي النجار ازيك يا علي؟ علي النجار ده بتاع المرة اللي فاتت، مش انت علي النجار كنت معانا المرة اللي فاتت؟ اهلين بيك، انت كنت معانا المرة اللي فاتت، انا حافظ اسمك. ايوه يا علي. طب امال اتأخرت عليا ليه؟ طب ليه اتأخرت عليا؟ جزاك الله خيرا يا علي، والله لوريك اما تقرأ اقول لك ان كل حاجات عندك. ها انا ايه؟ اه والله ما رأيتك في المرة ديت ولا المرة السابقة؟ طيب اخونا علي، طيب بعد عبد والله ما رأيتك، سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، او ربما التبس علي الامر، قدر الله ما شاء فعل. تقرأ يا علي ان شاء الله على طول. ماشي وفاء بتشهد لك وتقول نعم كتب. ماشي اخت وفاء احنا مصدقينه ان شاء الله. فخلاص استعد اخي علي للقراءة. ثم قلنا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. عاوز ايه الاظهار؟ من خاف، من خاف، يبقى يحصل ايه؟ ان تتضح كلمة ايه من، يتضح الحرف الاظهار للنون من خاف، وايه مقام. ينفع اقول ما قام ولا خطأ؟ طب خطأ ليه والصح ايه؟ نعم طب والصح ايه؟ ترقيق الميم فتكون ما قام، ما قام. نعم فإن الجنة هي المأوى. طيب نقف برضو هنا ونسمع أخونا، أخونا علي هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ نعم وتفخيم القاف. طيب اتفضل يا حبيبي نسمعك من أول طبعا. فإذا جاءت الطامة. وعليكم السلام وبركاته. اقرأ واضح ولا كيف؟ الصوت واضح. نعم اقرأ. حاضر. فإذا جاءت الطامة الكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله يفتح عليك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. عندي شوية تعليقات ولكن اخواتنا بيوصونا عليك لان الصوت بيقطع، فالواحد برضه عاوز يعمل ايه؟ عاوز يتحرى الدقة، ان ما تقولش انت حاجة غلط انا اقول عليها صح، وان انت ما تقولش حاجة صح فانا اقول عليها خطأ، لان الاساس ان يكون ايه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق يا رب العالمين. فان شاء الله ايه يعني نكمل مع بعض بعد كده باذن الله. طيب اخوتي في الله، ننتقل الى المقطع الاخير في السورة ونقول: يسألونك عن الساعة. خد بالك ايه يعني من اول يسألونك عن الساعة ايانا لحد ايانا، هل في حروف مفخمة ولا حاجة؟ ايه الحروف اللي ممكن اتفخمها في كل كلمة؟ اتنين تلاتة اربعة، في الاربع كلمات دول مفيش حاجة مفخمة. نعم الله يفتح عليكم، يبقى ايه؟ يبقى كلها مرققة. يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها. نعم 324 برضو ماشي. ها نعم، ما عاوزين حد تاني؟ نعم لا يصح ان اقول ايه فيما انت من ذكراها. تسألني تقول لي انت جبت الالف ده منين؟ لازم تقول انت جبت الالف فيما انت. طيب اقف عليها ازاي؟ كان نفسي نكون بنتواصل واسمعها من واحد واثنين وثلاثة واربعة منكم. فتحة فقط وليست الف. نعم نعم، نقف عليها بالسكون. فيم صح، ميم ساكنة فيم، ويبقى فيها. طيب فيها مد ولا فيش فيها مد؟ الوقوف بالسكون. نعم محمد ناصر. 324 قال حاجة غلط، لازم اشهر بيك لان انت تعبني من اول او انت تعباني من اول الدرس. فيها مادة عارض 2 و 4 و 6. شفت بقى 324 غلط ازاي، و 324 ما كانش عارف ان فيها مادة 2 و 4 و 6. هو طبعا ده يعني حاجة احنا بس بنقولها مع بعض يعني، وبهزر معاك، الامر سهل خالص بفضل الله، عارف انها عدت منك كده. طيب حد يكتبها لنا كده، في ينفع حد يعرف يوريها لنا 2 و 4 و 6 تيجي ازاي؟ او مش هينفع طبعا انها تتعمل كتابة لان الاساس هي القراءة. طب اقرأها انا ان شاء الله بالتلات اوجه. الوجه الاول فيم، فيم ده اثنين، ثم نقرأها اربعة فيم، ثم نقرأها ستة فيم. نعم بس اختنا وفاء انت كده ايه، هي كده مش مد، الاولانية فيها اتنين ياء والتالتة فيها اربعة ياء، والده التانية فيها اربعة ياء والتالتة فيها ستة ياء، واحنا شغلنا في المد الكلمة فيها ياء واحدة، انما انا فهمت ما شاء الله، انا اقصد المد فيما بعد الميم. 324 يعني ماشي ماشي ان شاء الله، انا اظن فيك هذا طبعا والله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. ثم الى رب بك منتهاها، خدت بالك انا عاوز ايه؟ هاها، وتكون متساوية، الهاء الاولانية متساوية مع الهاء الثانية، الالف الاولانية متساوية مع الالف الثانية. ثم انما انت منذر من يخشاها. ها انما انت نعمل فيها ايه؟ اخونا العلم حياة او اختنا العلم حياة بيقول لنا ان المد ضعف زمن الحركة. نعم طب اقولها لك بقى بالمعكوس بتاعها، الضمة نص مد بالواو، والفتحة نص الف، والكسرة نص ياء. نعم كده، لماذا لم نفتح الميم في كلمة فيم؟ ازاي نفتحها؟ ازاي نقول فيما اما اقف عليها؟ العرب لا يقفون الا على ساكن، ولا يبدأون الا بمتحرك. نعم ثم قلنا ايه، المد منفصل جائز. نعم منفصل وجائز. ليه كلمة جائز؟ ليه بنقول جائز؟ ها لان يجوز مده ويجوز قصره، جائز المد يجوز مده ويجوز قصره، في من القراء من مده ومن القراء من قصره. لا ده مش ده، في اكتر من كده، حفص مده في رواية اللي هي ايه، رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية دي اللي احنا بنقرا بيها، وقصره في في في, في روايه اخرى لسيدنا حفص قراءه بالقصر في روايه اخرى من طريق الطيبه. ثم انما انت منذر من يخشى. يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. من يقرأ أحبائي في الله؟ من يقرأ؟ أنا المرة دي شايف الهمة في القراءة قليلة، ده رقم واحد. رقم اتنين، علي انت قرأت، عاوزين حد محمود انت قرأت، عاوزين حوجه جديد. ها 4384. جميل يا حبيبي، نتشرف بيك نتشرف بيك. ها ابدأ قراءة. ايه اسد القرآن والسنة قرأت انت قبل كده؟ هل يجوز القراءة للاخوات؟ للأسف ان الغرفة بتقول لا، ما عرفش ليه. للاخوات لهن غرفة خاصة. حاضر. محمد ناصر هو اخونا اللي كان هيقرأ، عمل ايه؟ اريد ان اسمعك. طيب ناخد اخونا محمد نصر. انك تشغل المايك عندك، ها في صورة مايك عندك فوق في الصفحة، في اقصى الصفحة يمين من فوق، حضرتك بتضغط عليه فيبقى عندك استعداد للقراءة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. ان اول يسألونك عن الساعة. نعم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعد الآية الأخيرة يا محمد لو سمحت. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. طيب الله يفتح عليك. هو طبعا خدت بالك من الخطأ في أول مرة، ان حضرتك قرأت ايه؟ لم يلبثوا. وبقت حاجة جميلة ان انا شفت على طول محمود عبد الباسط بعد تعليق وعلي النجار وكان قبله كده، فالحمد لله حاجة جميلة قوي قوي. العلم حياة قال الحاجة اللي انا كنت عاوز اقول عليها اللي هي او دحاها. حضرتك قلت او دحاها، ويجب ان تكون او ضو حرف الضاد حرف مفخم مطبق، او ضحاها هكذا. الحمد لله والشكر لله. سعيد بان ايه واحد بيقرأ، الباقي بيسمعه، الباقي بيكتب معاه بيتواصل معاه، هو بيشوف حاجة، بيشوف معلومات كتيرة. انا شايف بفضل الله سبحانه وتعالى انتوا بتقولوا معلومات اكتر مني، يعني انا شايف والله ايه اعد نفسي منسق للجلسة. ان انا قاعد بختار مثلا ان حد يقرا او الباقيين او بفتح حاجه مين يقول لنا المعلومه دي مين يقول لنا المعلومه دي، شيء طيب جدا جدا. ارجوكم تحافظوا على هذا الامر تماما. لازم نحافظ يا جماعه ان يكون عندنا، ربنا يكرمكم يا رب العالمين، لازم نحافظ ان احنا نكون متواصلين دائما بكتاب ربنا سبحانه وتعالى بالقران، وده فعلا ان احنا نكون متواصلين، ان انا بسمعك وانت بتسمعني، انا بصحح لك وانت بتصحح لي. الموضوع ده هيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يكون مشروع العمر كله. انت عارف انت هتلاقي في الميكروباص، يعني شيء غريب والله، الموضوع ده بشوفه في القاهرة كتير جدا، ان تلاقي الناس بتقعد في المترو وتلاقي كل واحد فاتح مصحف وبيقرأ. ان شاء الله الموضوع هيتغير، ان واحد بيقرأ والتاني بيسمعه، ان واحد بيقرا والتاني ان واحد بيسمع والتاني بيسمع له. ان احنا لما بنقعد بقابل زميلي في الجامعه، الاخت مع الاخت، الناس بتتكلم مع بعض. اما بنتصل بالتليفون ممكن كده بعد ما نتكلم ازيك واطمن عليك وتطمن على اولادي واطمن على اولادك، فايه طيب ممكن اقرا عليك خمس دقائق او انا ممكن اقرا خمس دقائق. يبقى يا جماعه عملنا قراءه القران، نشرنا قراءة القرآن بين الناس، المجتمع كله بيقرأ القرآن، ما هوش خاص ومحتكر على مجموعة من القراء، انما مين؟ كل الناس بتقرأ. الحمد لله انت من تجربت هوت وقرأت حصل ايه؟ ابدا والله العظيم انا متأكد انك سعيد جدا جدا وحاسس بكل خير ان انت قرأت وتشجعت وقرأت قدام الناس واخواتك بيسمعوك. والموضوع كله ان احنا بنحاول نعمل ايه؟ ان احنا بنحاول نوضح يعني قاعدين نتواصل مع بعض. ما فيش حاجة هتكون افضل من كده سبحان الله. يعني نكون في بيت كبير من بيوت الله جل وعلا ونكون قوم جلسوا يتدارسوا كتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل علينا السكينة والرحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وفيكم بارك، اشكركم ربنا يحفظكم يا رب العالمين، وانتم كذلك، وجزيتم انتم ايضا الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنا خطاؤون، واستر لنا عيوبنا يا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن، اللهم املأ أعيننا وقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بالقرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم شفع فينا القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجر القرآن، اللهم لا تحرمنا من كتابك ولا من تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة،

أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.